يلا عشان كده يا دوب لو خلصت 5:30 بقى كده تمام كده حلو قوي كل صحابه الزمالك بتسمع عليا بلاش ميون انت انا من بتحرك كده وكده يعني اجي كده بيقول لك ان موضوع الهيموسيس ده خلاص احنا بنقفله فمهم ان انا افكرك بالجمله بتاعته ان موضوع ايقاف الجديد ده كان بيعتمد على حاجتين كان طاير زوج ناحيه كان في بليتت خلاص ده مره نحكيها فلازم النهارده اكون باكد عليها خلاص البليتت دي اللي كانت مسؤوله عن اول اثنين ميكانيزم الفازو كونستريكشن بلاك وكان في عندنا الجناح الاخر جناح الكلوتنج فاكتور في الدستة دول اللي بيعملوا الجلطه ده جناح وده جناح ده غير ده في بليتس وفي كلوتنج فاكتور نفترض عندي عيان في المستشفى هيخش يعمل عمليه جراحيه ده كلام كلينيكال اللي بنعمله مع العيانين العيان ده ممكن ينزل اثناء العمليه يموت مني لسبب تاني خالص نزيف عشان اطمئن على الهيموستيز بتاع بني ادم لازم اعمل له اختبار للجناحين يبقى في اختبارات اطمن بيها على البليتس واختبارات اطمن بيها على الجلطه لان ده حاجه وده حاجه عشان كده لو بصيتي على الورقه عندي متقسمه في اختبارات للبليتس تحتيها في نص الورقه اختبارات للجلطه كده يبقى انا فاهم انا بقرا ايه الحصه اللي فاتت بتاعت امبارح حكيت لك ان عيب البليتلت ممكن يكون حاجه من الاثنين يا عيب الكم يا عيب الكيف عيب الكم كنا سمينا المرض بس عايز افتكره معاكم ثرومبوسايتو بينيك بينيك سافرا معلش بتتكلم على الزمبابوي كتير مش عايز صوت مفضل ممكن واحد تاني عنده عيب البليتلت في الكيف عدد البليتلت كويس بس مش شغاله اسمها ثرومبو اثنين دي اللي قفلنا بيهم حصه امبارح طيب ازاي اطمئن على البليتلت بتاع بني ادم هعمل له اختبارين اختبار للكم واختبار للكيف بنطلب من العيان يعد له البليتلت بدمه المفروض ان هو ما بيطلع من كام لكام؟ 250,000 و400,000 وقلت لك المشكله هتنتج لو هو اقل من كام؟ 50,000 مكتوب عندك اهو اول اختبار للبليتلت نعدها في اختبار تاني بقى يطمئن لك على الكم والكيف مع بعض التجربه اللي عملتوها في المعمل باستخدام فلتر بيبر اللي هي تجربه البليدنج تايم زمن الناس هفكرك بيها عشان هنرجع نراجعها تاني في العملي انا سمعتها مرتين مني بقى اولا بيطلبوا منك تجربه البليدنج دي حكايه انك تشد صباعك وتمسح الدم هحكي لك التجربه بيطلبوا منكم في امتحان العملي الاول تعريف زمن الناس بليدنج تايم الاول اقراه معاك وبعدين نتفرج عليه تاني بعمق اكتر بيقول لك تعريف البليدنج تايم اقراه كده معايا تايم نيدد تو ستوب بليدنج ويزاوت كلوت انا مش جاي اقرا معاك انت عايز تفهم ايه التعريف ده ما هو المعمل الوان انت عارف لما يقول لك الزمن اللازم لايقاف نزيف بدون الجلطه طلع الجلطه بره اللعبه يبقى مين يا راجل اللي وقفنا نجيب بليت اصل ده اختبار لعمل بليت جلطه ايه اللي بتحكوا عليها؟ شيلوها بره اللعبه يبقى ليه انت حاطين الدايره حوالين ويزاوت كلوت لان هي دي اللي عليها نمره في امتحان العمل عايزين نتفهم التجربه بقى كنت بتعملها ازاي؟ وصفوها لك في المعمل كده ان انت بتشك صباعك او زميلك بيشكك وفي امتحان العملي الممتحن اللي معدي ممكن تطلب منه يشكك دي لازم تعملها على ايدك وعادي في امتحان العملي الممتحن تلاقيه ماشي عمال يشك في اللي قاعدين وشكاته بقى ايه اللي هي ولا ضنفه ده معاه نمر براحته يشك زي ما هو عارف ولا تفتح بوك شفت اللي هو بتطلع نقطه دم من صباعك معاك الفلتر بيبر هي اللي فيها التجربه بتاعتك في ايدك. بعد مرور 15 ثانية من ساعة ما شكيت معلش عشان خاطري يعني ما بحبش حد يتكلم خصوصا لو قاعد قدامي. بداية بقى معلش. ايا كان اللي بيتكلم عادي جدا يروح دلوقتي، اروح بسرعه شديده ايا كان بقى. اياك تسمع واحد يتكلم، خلاص الكلام ده الحته دي زحمه ممكن نفضيها بيه كام، الحته دي بيه كام افضيها وتحسه تكمل عشان خاطر الناس اللي قاعده. بقول لك بتشك صباعك بيطلع نقطه دم، بتستنى بالعملي ربع دقيقه على ساعتك وتروح حاطط الفلتر بيبر يا دوب كده في امتحان العملي يا دوب تلمس بيها صباعك عشان تشيل نقطه الدم دي. في طلبه كانت لذيذه دلوقتي في العمل بتاعنا في المعامل عندنا، تلاقي الطالب زميله شكه بمجرد ما تشك راح داني صباعه بالورقه، فاكر ان هو اتعور في الترابيزه ولا معاه الورقه بتتحط يا دوب كده تشيل نقطه الدم. كل ربع دقيقه تحط الفلتر بيبر في مكان وتشيل نقطه الدم، كل ربع دقيقه على الحد ده لغايه ما مره من المرات حطيت الورقه ما طلعش نقطه دم على الورقه، خلاص؟ يبقى ده ديب ويك. تيجي تعد نقط الدم على الورقه، اهو خمس نقط اهم طلعوا لك على الورقه في الامتحان. خلي بالك كل نقطه كانت بعد ربع دقيقه. يبقى النتيجه هنا وقف بعد ايه؟ دقيقه وربع، مكتوب عندي فعلا النورمال من دقيقه ثلاثه. من دقيقه ثلاثه ده النورمال. احنا عندنا مشكله في الامتحان العملي دايما. التجربه هنا اولها دقيقه، يعني المفروض نشوف كام نقطه على الورق. اربعه ده اقل حاجه، اربعه ده اقل حاجه. في الامتحان بقى السمباثيك عندك على اخره عامل لك باز كونستريكشن رهيب في السكن، هو ده اللي اتعلمناه في قصه محمد علي كفاية. فالطالب غالبا بعد ما يشك صباعه ما بيعرفش يجيب الاربع نقط بس. ففي حاجه سهله كده وديه ما بيننا وبعضينا كده، ان ساعه ما تشك صباعك طلعت نقطة دم على صباعك. لا بص والله وبحلف والله النهارده الحصه كلها قصص معادله، انت عارفها روح. يعني انت مش جاي عشان تقول لك خد انت المايك وكمل واروح انا بيتنا، والله استريح. اللي جاي عشان يسمع لروحه بصوت عالي روح. فانا بقول في الامتحان العملي بطلب منكم الكلام ده لان كل تجارب العمل ليها نظام، وكويس ان انا ما قلتش بقيه التجارب عشان اعرف اشرح بعد كده، عشان تسمعوا لي حاجات جديده بقى في يوم من الايام. بقول لك اللي يجيله تجربه بليدنج تايم شك صباعه يبص حواليه كويس في كل الاتجاهات الاول يطمئن ان محدش شايفه من داخلين، ويجي يروح حاضر الاربعه على طول ويخلص، فاهم بقول ايه؟ وطبعا تحطهم قدامك بقى تعدهم على مهلك، تقعد كام؟ خمسه دي وربع، وتحكي معاه كان التجربه اتعملت، اصل كل التجارب هي سكك. دي تجربتي. هيسالوك بقى في الامتحان العملي ليه احنا بنستخدم الورقه دي كل ربع دقيقه؟ ما قالوليش في المعنى الحقيقي، يعني في المعنى قالوا لنا وكلنا اهو حضرنا في اماكن مختلفه ان احنا بنمسح كل ربع دقيقه والموضوع خلال اسمعي ودقيقه وربع وروح. هيسالوك في الامتحان العملي ايه فايده انك تمسح كل ربع دقيقه؟ ما تستنى دقيقه من الاول وخلاص. الفكره ان في التجربه دي كل ما بنمسح كل ربع دقيقه انت بتشيل اي كلوتنج فاكتورز عايز توقفلك النزيف، اي كلوتنج فاكتورز عايزين يوقفوا لك النزيف انت كده شلتهم. يبقى في الاخر لما النزيف واقف انت ضمنت ان الجلطه مش بلعبه. يعني مين يوقفوا لك؟ اصل احنا عايزين البليتس نطمئن عليها. يبقى حته ليه بتنسى كل ربع دقيقه ده سؤال عشان تيجي نمره نهائيه في العملي. والتجارب العملي دايما في كل تجربه في حاجه كده للنمره النهائيه. هيقول لك ليه بننسى كل ربع دقيقه؟ قول له تو ريموف الكلوتنج فاكتورز. عشان في الاخر يبقى النزيف واقف بدون جلطه. يبقى كان مين وقفه لك؟ ليه؟ البازو كونستريكشن بلاك. طيب امتى زمن النزف يطول عن ثلاث دقائق؟ يا اما عايز تلف الكم يا كيف، انتوا حافظينها احسن مني. الكم بقى اسمها ترومبو سايتوبينيك بيربرا، الكيف اسمها ترومبو اسيدك. في عيب ثالث مكتوب عندك؟ لو العيان عنده مشكله في الاوعيه بقى اسمها انترنسك، يعني انترنسك داخليه فاسكلر ديس اوردر، فاكر امبارح لما قلت لك ان انا طول ما انا بتخبط كده في خروم بتظهر في الكباري، كان مين بيجري بالسلم؟ ايه رايك بقى لو الخروم دول كتير قوي؟ الاوعية فيها حاجة بحيث ان هي بتتخرم اكتر مما ينبغي فوق مقدرة البليتكس انها تقتلها، يبقى زمن الناس هيطول. هنا العيب مش بليتكس، العيب في الاوعية، هي اللي سو فراجايل سهل قوي بقى عمالة تتخرم كتير زيادة عن اللزوم، العيب هي الاوعية. تعال بقى للجناح التاني، جناح الجلطة. انت عندك كام سكة في الجلطة؟ اثنين. السكة القصيرة كان اسمها ايه؟ احنا قايلهم من الاول اسمها ايه؟ والطويلة ومين الاهم؟ ومين السبيسيفيك فاكتور بتاع الاكسترنسك؟ طبعا بتوع الانترنسك؟ لا جديد. لو انت عايز تطمئن على سكة الجلطة العين، المنطق يقول كده، تعمل اختبار للسكة الانترنسك، اختبار للاكسترنسك، او تعمل ايه هما الاثنين في وقت واحد مخصوص، عندك ثلاث اختبارات. اختبار الانترنسك اسمه طويل قوي، اكتيفيتد بارشن ريموت العملي، احنا ما بنعملوش العملي بس بيسالوه في الاسم في امتحان عملي، اسمه اكتيفيتد بارشن ترومبو بلاست انفايرمنت. مع ان له معنى ترومبو بلاستين يعني تكوين الجلطة، بلاست يعني تكوين او تخليط، يعني بلاست اكتيفيتد بارشل يعني تنشيط جزئي. احنا عايزين نشغل السكة الانترنسك بس، يبقى انت بتعمل تنشيط جزئي لتكوين الجلطة اكتيفيتد بارشل. الاختبار هنا عبارة عن ايه؟ بناخد عينة بلازما من المريض، بناخد عينة الدم نفصلها بتيجي لوحديها ولا لوحديها؟ هتقول لي بلازما في الجلطة لوحديها كده، بنحط عليها سبريت. فاكر السبريت كان بيمنع الجلطة ازاي؟ بيخلي الكالسيوم دي ايونيزيشن بيخليه غير متاح، صح؟ بناخد عينة البلازما من العيان، خليناها ما بتتجلطش بالسبريت. بنيجي لعينة البلازما دي بتاع المريض، نحط عليها مادة اسمها كوايين. دي زي الكولاجين بالظبط، اعتبرها كولاجين، بتنشط كانها زي الكولاجين. يعني هتنشط فاكتور كام؟ 12. كملي كده الستة عشان اطمئن عليه. و 12 نشط مين؟ 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 وكملوا في الجلطة. يقول لك في النورمال السكة دي بتشتغل خلال 40 ثانية، مكتوب عندك من 30 ل 40 بروز دي 40 بس. خب اظن مش محتاج اقول لك امتى الاختبار يطول، الزمن يطول عن 40 لو السكه الانترنسك باظت. وامبارح خدنا المرضين بتوعنا اللي كانوا بيعصروا الجلطه ببوظوها، اللي هو مين اشهر طبق في العالم؟ نقص فيتامين كي. ومين المرض النادر؟ يبقى الاختبار يطول في المرضين. اسمه ايه الاختبار بس؟ تقول لي اسم كده، اسم صعب. انت وصل تسميه ترومبو بلاستين يعني تكوين الجلطه، اكتيفيت بارشل يعني تنشيط جزئي، بتشغل سكه واحده يعني. الاختبار الثاني عشان الاكسترنسك اسمه قصير زيها، مش هي سكه قصيره، اختبار قصير اسمه بروترومبن تايم، القصير القصير. بروترومبن تايم ده بيتعمل ازاي؟ برضه بناخد عينه بلازما من العيان، فاهم انت؟ عينة الدم نفصلها قبل تيجي تعطيها بلازما رقيق. طب البلازما هتتجلط، حط عليها كتري عشان ما تتجلطش وقتها. نيجي نحط على البلازما بتاع العيان حتة تيشو، تيشو ترومبوبلاستين يعني. خلصت. فاكتور كام هيشتغل؟ 7. وهي الاسترنت 7، 7 هي الاسترنت. الدم اتجلط. السكة دي كانت سريعة ولا لطيفة؟ فعلا الدم هنا بيتجلط خلال 14 ثانية، 14 سكند، بيرمز 14 عشان تبقى حلوة للحفظ. الاكتيفيتد بارشل طلعت 40 والبروترومبين 40، يبقى 40 و 14 سهل قوي الحفظ. امبارح وانا بحكي لكم

مكتوب عندك النيتروفيلز عددها من الكور البيضاء كام في المية؟ 60 ل 70%. مش عارف المونوسايتس قليلة أوي. تروح تكتب الهيستولوجي يقول لك نسب غير كده في النيتروفيلز. مش عارف حاجة الكام لكام. حد حاططهم الهيستولوجي غير كده هم قالوا لي حسبة حاجة مختلفة. احنا يا ابني في امتحان الام سي كيو بتاع نص السنة مش هنسألك في الرقم. هنجيب لك الجملة كده. مين الموست اباندنت تايب؟ اباندنت يعني أكثر نوع. مين أكثر نوع في الكور البيضاء؟ نيتروفيلز. اكتب لي عليها بالعربي بقى الأكثر عددا. السؤال بيجي في ميت كتير مش كام النسبة؟ احنا مالنا؟ ما يقولوا زي ما يقولوا المهم ميت كتيرة. موست اباندنت خلي بالك من التعبير استخدموا تعبير انجلش ريد السؤال الأكثر عددا. في بقى جدول تاريخي من أربع نقاط وانا متعود يا جماعه يمكن اللي حضروا معايا قبل كده الكلام ده في الايميل اللي بيراجعوه النهارده ان انا ما بكتبش ربع الا لما تسمعهولي وفي الاخر تسمعني الاربع تربع في السؤال. في الخليتين دول جدول من اربع نقاط ايه الفرق ما بين النيتروفيل والمونوفيل؟ اسمعني انا الاول. اولا الخليتين دول طالعين من البوم مارو ما هو ده المصنع. النيتروفيل تروح دمك مديور على طول ناضجة وتشتغل وتاكل ميكروب على طول. مكتوب بقى في الجدول المونوسايت بتنزل من الجمر اماتيور غير ناضجة. اقول لك حاجة المونوسايت عشان تنضج وتقدر تاكل ميكروب بتلف جسمك 80 ساعة 72 ساعة في الدم ما تكتبيش غير مماليكي و 8 ساعات في التيشيرت. مش كان في فيلم اسمه 80 يوم حول العالم. المونوسايت تتجول 80 ساعة لغاية ما تنضج. 72 في البلازما 8 جوه التيشو. وعندما تنضج في التيشو هيتغير اسمها إلى تيشو ماكروفاج. ماكرو يعني ايه؟ خلية خلية منتهية. والله وبحبها. في ناس بتخير بتخلص الكلية دي بيسألوا في الماجستير. ماجستير ده واحد خلص كلية من ثلاث سنين وبيقرا. ايه الفرق ما بين المونوسايت والتيشو ماكروفاج؟ ولا ينفع. المونوسايت دي اللي طالعه من بوم مارو اما تيو بتلف في الجسم دي 80 ساعة كام في البلاد 72 وكام في التيشو 80. اكتبها عشان مكتوب 80 ساعة بس تعالى تحسبها كده تعملين صغيرين من 80 72 ساعة بلس 8 في التيشيرت. احنا قلنا هنذاكر من هنا لازم نكملها بقى طبعا. ها ولما تنضج بقى في الاخر بعد ال 80 ساعة تستقر جوه التيشو ويتغير اسمها يتغير اسم الى تيشو ماكروفيج خلية متهمة كبيرة. انت عارف النقطة اللي بقى الناحية التانية ايه؟ النيتروفيل يسموها مايكروفيج. مايكرو يعني ايه؟ صغير. مش خدنا مايكرو سيتي وقلنا مايكروب يعني صغير ومايكرو وات. مايكرو يعني صغير. خلية متهمة صغيرة مايكروفيج. هفهمكم بعد لحظة ليه دي كبيرة ودي صغيرة. انت عارف المونوسايت اللي عشان تنضج تحتاج 80 ساعة دي بتقدر تعيش يا ولاد التيشرز مانتس تو يير. دي بتنضج بس في الثلاث ايام وشويه. دي بتعيش جوه التيشو مكتوب عندك مانتس تو يير. بصوا بقى على النيتروفين الهاف لايف 6 ساعات. قلت لكم قبل كده هاف لايف اللي هو عدده بيقل للنص. العدد بيقل للنص 6 ساعات. اخر نقطه في الجدول ليه دي مايكرو ودي ماكرو فيجز؟ بصوا يا شباب خليه النيتروفيل الواحده تقدر تاكل تلتهم من 5 ل 20 بكتيريا. 5 ل 20 بكتيريا 100. الخليه الماكرو فيج تقدر تاكل 100 بكتيريا. طب انا اقول النيتروفيل عايز اطمئن رد انتوا عليها المونوسايت وهتاكل طول اكتر. تعالوا نشوف كده المقارنه تاني. الربع الاول خلص في الاجابه تعالى راجع اتكلم. النيتروفيل نازله من البون مارو ماتيور على طول بيشتغل. المونوسايت كيف ماتيور بتنضج في الدم 80 ساعه سيبهم لي كم في بلاد 82 كم في الجيش الاسماعيلي ولما طلبوا في الجيش الاسماعيلي الجيش ما طلبهاش انما النيترو في اسمها ماي مين اللي يعيش مانزس تو ييرز النيتروفيلز ولا فيش ما كفايه امال الهاف لايف بتاع النيتروفيلز كام؟ النيتروفيلز اسمها مايكرو صغير خليها مؤتمر صغيره تاكل كام بكتيريا؟ 25 امال الماكرو مش تاكل بيتا مش تاكل مره اسمع كل ده انت عايز عشان تسمعه كذا مره كده اخذنا ربع درجه السؤال فاجوسيتوس تعالوا بينا للربع التاني خطوات الالتهام خمسة يلا نعلم على اللي نقوله بقى خمسة دي الربع التاني من الإجابة احنا عندنا الكود 2 3 4 5 ناخد خمسة بقى خطوات الالتهام خمسة اللي انا برسمه على التابلو دي كابيلاري اللي انا برسمه بعيد ده حرف الاكس ده الميكروبيك مش بعيد قوي اهو بعاد قوي عن بعض اللي برسمها دي جوه الدم دي نيتروفيل اهي الجرانيولز بتاعتها ازاي دي اللي جوه تاكل الميكروب ده اللي بره خمس خطوات اول حاجه نما الى علم النيتروفيل ان في ميكروب في التيشيرت هتروح له بص هتروح له ازاي اول حاجه النيتروفيل تروح تركن جنب جدار الكابيلاري استعدادا للخروج مكتوب عندي خطوة مارجينيشن بالعربي يعني تركن جاي من كلمة مارجن يعني توقف جنب الجدار مارجينيشن تركن طيب عشان بنسمع الكلام ده طيب بعد كده النيتروفيل تطلع رجلها على بره خطوة اسمها صعبة قوي دي خلاص بتخرج بقى اسمها الخطوة هنا دايابيتيس اقراها عادي مش دايابيتس دي كانت سكر دايابيتيس ليها معنى دايا في اللغة يعني بره بيد يعني رمش رمش بيد مش يقول لك البدال بتاع الدراجة تحطها على رجلك وفي الشواطئ كده بتركب البدالوت والبنات يسمعوا حاجة اسمها الباديكير اللي نايم الأقدام يعني بيد يعني رجل شوف نحفظها ازاي؟ اعلى بالاسم ثلاث مرات وانزل مره اسمها دايا بي دي ديتس سهلة اسمها ايه بقى؟ دايا بي دي ديتس في طلبة دمها خفيف في التحرير والله دمهم خفيف بس مش هديهم نمرة سيبوا ايه بقى؟ يجي لك على خطوة دايا بي دي ديتس هو فاكر هي دي اولها دايا روح كاتبها لي دايا خطه جميل فجأة في حاجة كده في حاجة ظهرت فاكر ان هديه نمرة طبعا اما انا عارف ان دي ارخم خطوه وعايز اشوفها يبقى تعالى قول لي الاسم تاني اسمها ايه بقى؟ دايا بي دي يبقى اول خطوه كان اسمها ايه؟ مارجنيشن والثانيه؟ دايا بي دي بعد كده النيتروفيل تمشي باقدام كاذبه زي الاميبا مكتوبه عندك كلمه اميبويد مفرز تمشي اميبويد مفرز طيب خطوه رابعه النيتروفيل تتجه ناحيه الميكروب خلي بالك تتجه دي كلمه مهمه جدا عندنا في المناعه اسمها كيموتاكسس بالعربي يعني تتجه شوفوا بقى يا شباب لو النيتروفيل متجه صح ناحية الميكروب هنسمي الخطوة هنا بوزيتيف كيموتاكسس ما تكتبش غير من عندك أحيانا في ميكروبات ناصحة تروح مطلعة مواد تضلل بيها النيتروفيل ومن النيتروفيل بدل ما تتجه الميكروب تتوه تتجه الناحية التانية لو تاهت يبقى اسمها نيجاتيف كيموتاكسس طب ما تيجي نكتبها اكتبي لي على كلمة بوزيتيف in the direction of microbes ده معنى positive in the direction of microbes واكتب على negative not in the direction of microbes ده كلمة not تفتكروا يا ولاد لما النيتروفيل وصلت عند الميكروب خلاص وصل بعد ما اتجهت راحت له ثابت في ايه؟ ثابت اخر خطوه عندك اسمها باب وسيتوزيس دي الخمسه ولا كده؟ حتى حفظ الخمسه؟ الاميونيتي لو انت ما حفظتش وبتاعك يبقى انت مش مركز يعني حقيقه للامانه يا جماعه اللي حضروا معانا يمكن جربوا الكلام ده على راس اثنين ثلاثه. الكلام كله تحفظه ازاي يعني؟ خمس خطوات يا عم في الفاجوسايتوزيس. اول حاجه بنركن اسمها ايه؟ مارجنيشن. طبعا اللي على فرض اسمها تمشي بحركه بيبيه اسمها الوايكو تتجه لو اتجهت صح تبقى بوز تاهي نيجاتيف. وصلنا للميكروب نفسه اسمها خطوه اكتمل الربع الثاني في الاجابه كده يبقى اخدت نص المليار ربعين كملتهم صح يعني. سؤال بقى تعالوا بينا للربع الثاني بيقول لك يوم ما البكتيريا او الميكروب يلمس الخليه الملتهمه يجوا الاثنين جنب بعض هيحصل ما بينهم ثلاث حاجات مكتوب عندك ان البايندنج ما بينهم بيتريجر تريجر يعني بيسبب ثلاث حاجات ادي يا عم الخليه المتهمه جت جنب الميكروب هيحصل ثلاث حاجات يلا يا عم دي ثلاثه يلا هو ده الربع الثالث في الاجابه ثلاثه هم والله انا راضي اول حاجه لازم تحصل في الدنيا فاجوسايتوز جينا جنب الميكروب هنهزر اكيد هنبلعه دخله جوه ما تكتبش انت عارف دايما الميكروب يا ولاد جوه الخلايا المتهمه عشان هعملها لك بعد شويه بيتحط جواها كده في بيزي كيل وانا في الهيستولوجي بيحبوا يسموها لك اسمها فاجوسيتيك بيزي كيل حويصله الاتهام يعني احنا لما بناكل الميكروب بيبقى جوانا في حويصله الاتهام كده جوه الخلايا المتهمه. طيب اسالكم سؤال افتكر لما بلعنا الميكروب هل كده مات؟ لا طبعا الخليه الملتهبه دي فيها جرانيولز اهي حبيبات تاني خطوه بتحصل يا ولاد بعد ما نبلع الميكروب افراغ الحبيبات جوه الفاجوسيتيك باكيول يموتوا فيها في امتحان نص السنه دي بقى خطوه اسمها دي جرانيوليشن مكتوب عندك نمره 2 اللي هي بالعربي افراغ الحبيبات بيحبوها قوي في نص السنه افراغ الحبيبات ده مكتوب عندك بالانجليزي جنبها عباره عن مكتوبه ديتشارج اوف جرانيول انتو مكتوبه انتو ايه عندك؟ ذا بيزك لا خليها لي ذا فاجوسيتيك ذا فاجوسيتيك حد عارف ايه تعريف دي جرانيوليشن؟ استفراغ الحويبات اسمها ديتشارج اوف ايه؟ جرانيول فين هنفضلهم؟ جوه حويصله الالتهاب انا ما سبتش حاجه هنا وما كتبتهاش ما انا عارف ان احنا بنذاكر من هنا ايه رايك بقى الجرانيولز دي؟ جواها حاجات كتيره قوي تقطع الميكروب. كتبتهم ونقعد كده نتسلى بيهم انا وانت. اول حاجتين كانوا جوه الجرانيولز اقرا كده اسمهم الاستيز ومتالو بروتينين. متالو بروتينين. خدي علامه مشترك عليهم واكتب عليهم سيل ميمبرين. اول حاجتين جوه الجرانيولز رميناهم على الميكروب عشان يبوظوا له السيم برين الالاستيز بيبوظ له الالاستيك تيشو والبروتينين مثال البروتينين يبوظ البروتين بتاع السيم برين مش السيم برين عباره عن دين بروتين يبقى اول حاجتين جوه الجرانيولز عشان يبوظ الجدار بتاع الميكروب اللي هما مين بقى؟ الالاستيز مش بكلم الاثنين لا بعد كله محدش يرد ده خلاص اسمهم ايه الاثنين؟ طيب الحاجتين اللي وراهم بيتحدوا مع بعض بس كل واحده جت في الفطر للاسف حاجه اسمها ناد بي اتش اوكسيديز واللي وراها مايلو بروكسيديز الاثنين دول مع بعض وصفتهم ان هم بوتنت اوكسيدنت يعني ايه بوتنت؟ قوي اكتبي لي بوتنت اوكسيدنت دي ان ايه الاثنين دول يا ولاد بيبوظوا الدي ان ايه بتاع الميكروب مين هما الاثنين؟ ناد بي اتش اوكسيديز ومين؟ مايلو بروكسيديز طب وده كده ايه؟ يبوظ الميكروب طبعا اسمع يا ابني تموت انت عارف ان احد النظريات اللي بتفسر ليه مع الشيخوخه البني ادم يبتدي يجيله امراض كتيره ويبتدي يخس جامد كده. يعني لو عندك صوره حد من جماعه كبار في العيله وهو صغير تلاقيه ما شاء الله كان طول بعرض، دلوقتي تحس انه كش كده بروحه ملموم. احد النظريات اللي بتفسر الشيخوخه بيقول ان دي ان انت عارفها بيبوظ بيحصل له اكسده اوكسيديشن. الاكسده بتبوظ الدي ان ايه، ولو عندك علبه فيتامين من الجودات في البيت دلوقتي هتلاقي يقول لك محتويات الفيتامين ويقول لك ويحتوي على مضادات الاكسده انتي اوكسيدنت، لان هم فاهمين ان الاكسده دي بتبوظ الدي ان ايه فالبني ادم بيبتدي يضعف. احنا بقى عايزين نقضي على الميكروب بنبعت له حاجات تاكسد له الدي ان ايه. حاجتين كانوا في كلامنا، مين ومين بقى؟ قول لي مين كده بيبوظ السم ده؟ حابب اقراه معاك. طب واديني بوظه دي ان ايه؟ خامس حاجه كانت جوه الجرانيول ترومبوكسان اي 2. ترومبوكسان الجلوب دخل في بعضها ده بتاع الجلطه كان مع الجلطة ولا كلها ده؟ مع الجلطة. مع الجلطة. إيه اللي دخل الجلطة سهام ميكروب؟ ركزوا على الكلام. أنا عايزك تتخيل لو في ميكروب في إيدي هنا في ظهر إيدي. إيه اللي يمنع إن الميكروب ده يمشي في الدم من الحتة دي ويروح لبقية أجزاء جسمي كلها ضربتها؟ عارف إيه اللي يمنعه؟ ان اي ميكروب في اي حته احنا بنحوطه في الحته دي، بنقفل الكام بيزل الصغيرين اللي حواليه بجلطات صغيره عشان نحوط الميكروب هنا. فكر في اللي بقوله، تخيل ان الاوعيه كلها مفتوحه، ميكروب هنا، ايه اللي يمنع ان الميكروب اللي هنا ده يجري في الاوعيه ويروح لبيت جسمي؟ ولا حاجه تمنعه. الترومبوكسين 2 يعني جلطه في العضله. دايما يا اولاد حواليك اي منطقه التهاب في جلطات صغيره لقفل الاوعيه اللي محوطه الالتهاب عشان نحصره في الحته دي. اكتبي لي كده فوق الثرومبوكسين اي 2 محاصره الميكروب، حاصره حوطوه عشان ما يجريش منكم. اخر ماده كانت جوه الجرانيول اسمها الليوكوترين، اكتبي لي جنبها بالعربي، العربي هنا مهم قوي. تستدعي الاخرين، الليوكوترين الفتره اللي بعديها تستدعي الاخرين. بتاعت ايه دي بقى الليكوترين؟ معلش شركه الموبايلات بلاش منها عشان تستمتع بالحس اكتر. الليكوترين دي بتاعت ايه؟ الليكوترين دي يا اولاد مواد بتطلع من الجرانيولز، بتعمل ايه؟ يقول لك بتوسع فتحات الكابيلري، تبقى عندك بتزود الكابيلري بالميابين. وبعدين؟ وتقول النيتروفيل اطلع لنا بقى من فضلك، تعالي تعالي في ميكروب هنا، ما تيجي تاكلي معانا. دي بتستدعي الاخرين. الليكوترين بتعمل حاجتين، تفتح البوابات اللي في الكابيلري اسمها برميابيلتي تزودها، وتاتراكت النيتروفيل تجتذبها تقول لها تعالي تعالي تعالي اطلع لنا، فتحنا لك البوابات اطلع لنا بقى في ميكروب، تعالي كلي معانا. دي بتستدعي الاخرين. حد قدر يحفظ مين هم السته اللي جوه الجرانيول ده مره واحده؟ حاجتين يوظفوا الممبرين بتاع الميكروب. في ناس هايله وفي ناس لسه نايمه. في اثنين يبوظوا الدي ان ايه للميكروب. لمحاصرة الميكروب كان لازم يطلع مين؟ ومين بيستدعي الاخرين؟ اخر حاجة يا ولاد بتحصل، هنفجر الميكروب نمرة ثلاثة، بنفجر الميكروب ريسبيراتوري بيرست تفجير. حد عارف مين دول؟ H2O و O2. حد عارف مين دول؟ المية والهواء. تقول لي مراد سر الحياة. بص على التابلو. أنت عارف لو خدنا واحدة من الأكسجين هنا حطيناها هنا، المواد اللي بتنزل قصادك دي على التابلو مواد قاتلة للبكتيريا. مكتوب عندك أساميهم في آخر الورقة. H2O2 ده الهيدروجين بروكسايد، الأول وحدها هي دي الفري راديكال أكسجين. او اكسجين فري راديكال هي او بس. لو طلعت للسطر اللي قبلها اخر كلمه على اليمين، الاثنين دول باكتريسايدال. شفت الكلمه؟ باكتريسايدال يعني مميت للبكتيريا. مميت. حتى حفظ الثلاث خطوات انا عايز اسامي بس. يبقى لما البكتيريا او الميكروب يلامس الخلايا المنتهيه بياكل ثلاث حاجات، اول حاجه ناكله اسمها فاجوسايتوز، يفضل عليه حبيبات اسمها ديجنريشن يفجره ريسبيراتوري فيلم. كم مره ثلاث خطوات اللي حصلوا ايه هم؟ اول حاجه كلناه فاجوسايتوز، فضل حبيبات ديجنريشن يفجره ريسبيراتوري فيلم. اقلب الصفحه والربع الاخير في السؤال، تابع تابع السؤال واربع اجزاء سنه ثلاثه. أربع خطوط دفاعية لمواجهة الالتهاب، كلمة انفلاميشن عارفها؟ آخر كلمة في السطر الأول يعني التهاب. أربعة أربعة، خلي بالك دي اللي كانت ناقصاني في كل حاجة. الرابعة كلمة العربي الله يخليك بالترتيب، سيبها لي لو سمحت كده. الربع ده ولادة الإجابة هنحكي لكم فيه عشان نقفل السؤال بقى المهم السؤال بتاع الحصة. لو في ميكروب جوه التيشو عمل التهاب، كلمة انفلاميشن عن التهاب اللي هي في أول سطر آخر كلمة. في أربع خطوط دفاعية ضد الميكروب. خلي بالك لو لعبت في ترتيبة هتنقص في الحالة. لازم تراعي الترتيبة اللي بيقول بيها. يعني ده ما ينفعش تخش على مين، ده ما ينفعش تجيب مين وهكذا. سيبك من فيزيولوجي لحظات. انت عارف لو واحد حرامي دخل علينا دلوقتي الاوضه دي احنا مش هنمتن عليك هنا ومالك. يعني مش هنتعامل معاه، احنا ناس بتوع القلم والورقه والكتابه ومش فاهمين، مش هنعمل الكلام ده. اول حاجه نعملها هننادي على راجل الامن اللي قاعد بره يقول له يا فلان تعالى الحقنا امسك ليه الحرامي. اول واحد نطلب مننا او نطلب منه يدافع عننا رجل الامن بتاع المكان، نقول لهم مش احنا جايين ندي عندكم وده حرامي جه عندكم اتفرجوا معاه انت. بنفس المنظور ميكروب جوه التيشو يبقى اول واحد يدافع عننا اللي نايم جوه التيشو وعايش هناك مالتس وير. ده اللي هو مين ده؟ التيشو ما بيتغيرش. أولاد جحا أولى بلحم الجورة. الميكروب في التيشو يبقى أول واحد يدافع عننا اللي جوه التيشو. التيشو ما بيتغيرش. ده رجل الأمن. نرجع للمثال الحرامي. الحرامي ده دخل هنا لو راجل الأمن ده بره ما عرفش يتعامل معاه. الحرامي جامد شوية. واحد مننا هيتسحب كده وينزل جاري على الشارع. الشارع في برضه وده راجل ماتيور محترم معاه سلاح مسدس بالظبط، وفي عسكري ايدك والارض دائما ماتيور اخر حاجه الكتاب اللي لابسه اخر حاجه مش حاجه مسدس ايه لابسه في نفسه ما يعرفش ده يوم ما بيدوا العساكر بتوع الاسلاح في الحراسه بيودوا روحهم بيقول لك وصلنا درجه خطر بيجرب هو ميه. يبقى انت فكرك في ضابط في الشارع وده راجل ماتيور وفي عسكري الماتيور. العقل يقول لك تنادي لمين؟ الضابط. والله لو الضابط لما نجيبه ما عرفش يتعامل مع الحرامي هنجيب العسكري وامرنا لله يمكن يطلع بلديات الحرامي وياخده ينزل يغدوا سوا ولا حاجه ممكن يبعدوا عننا. بنفس الطريقه لو التيشو ماكروفاج ما نفعتش هنروح الدم، الدم فيه نيتروفيلد دي ماتيور مونوسايت الماتيور. نجيب مين الاول؟ الضابط ولا العسكري؟ الضابط. يعني نيتروفيل ولا مونوسايت؟ نيتروفيل. تبقى جنبها الضابط. والله ما نفعتش نجيب العسكري. المونوسايت الماتيور. يمكن ده؟ يمكن؟ نعمل ايه يعني؟ ايه رايك بقى الحرامي اللي دخل علينا لا الضابط ولا العسكري هيعرفوا يتعاملوا معاه؟ ساعتها هنروح المدارس الحربيه بقى. نقول لهم بصوا خرجوا لنا ضباط محترمين، اللي موجودين دول ما نبعوش. لو الميكروب ما عرفناش نقضي عليه لا تيشو ماكروفاج ولا نيتروفيل ولا مونوسايت هنروح المصنع مدرسه الحربيه بومارو هنطلب من بومارو يطلع اعداد جديده من نيتروفيل ومونوسايت. اقرا كده الخط الرابع ده الفورث لاين بومارو. لو لعبت في الترتيبه مش هنديك نمره. يبقى اول واحد بيهاجم الميكروويف هتدي شو مين؟ شوف مثال الضابط لو مشيت معاه وراجل الامن والكلام ده عمرك ما هتلخبط. اول واحد يدافع عن رجل الامن، مين رجل الامن اللي هيجي يوديه شو مين؟ ما ينفعش هات الضابط، مين الضابط؟ هو ده اللي مديهوش، ما نفعتش هات العسكري اللي هو مين؟ ما نفعوش روح المدرسه الحربيه اللي هي مين؟ خد خط. سؤال ثالث. خدت خط؟ سيبك من الورقه بقى كده فيها. فوق لي همشيك بسرعه في السؤال. سؤال خامس استنى. انت عندك خليتين في البون مارو من الكور البيضاء هم اللي هيرتبوا الميكروبات. نيتروفيل وفايل، مين دول اللي مديهم على طول؟ لا لا المباراه مش في الحل، الحل كان عندكم من زمان. بسرعه في الحل، بسرعه شويه. نيتروفيل. البون الصيد عشان تنضم محتاجه ايه؟ يلا بسرعه شويه. 72 في الدرجه 80. طيب ال 80 ساعه دي بعديها يغير اسمها ايه؟ بتاكل كام بكتيريا؟ 200. امال النيتروفين بتاكل كام؟ 40. الخطوات الثانيه الخامسه اول حاجه النيتروفين تركي اسمها؟ تمشي بحركه قلبيه؟ تتجه للميكروب؟ لو اتجه صح؟ وصلت الميكروب كانت لو الميكروب جنب الخلايا المنتهيه بيحصل ثلاث حاجات تاكله بادي جرانيون يفرقعه خطوات الدفاع ضد الميكروب اربع حاجات بالترتيب نمره واحد بيجي يهاجم ما نفعتش نيتروجين ما نفعوش ما نفعتش تعالى نهدى بقيه الورق انت بقيه الورق قال هو الموضوع عايز مش هتحمل شويه خلاص. النوعين الجايين من الكور البيضاء انا عايز اقول لك يعني انا عايزك كده ايه خصوصا الجماعه اللي حضروا معانا قبل كده لغايه نهايه الايميل وبيراجعوا النهارده. ليه ودرجات بعد ما تخلص الميونيتي انتوا خلصتوها معايا في يوم يكون عندك نص ساعه فاضيه ساعه فاضيه اولى اقل من الكتاب اذا طلعت ازاي تكتب سؤال بقى بروفيسورز ولا تعالى اقول يعني جالك سؤال فاجو فايتوس لو عرفت تطلعه ايه حدوده يبقى ليك عندي جايزه. حاول تبص فيه هي المعلومات كلها صحيحه لان هو كل معلومات الكتاب بس الترتيبه دي ان هم 2 3 4 5 في دماغك دي دماغكم انتوا انا شفت الورق بتاعتك على طول. هي مش كده خالص. الفينو في النوع الثاني من الكور البيضاء بحب اخدها في صوره مقارنه مع النوع الثالث اللي تحت بيزو فين وماسك ثاني. انا هاخد المقارنه بس اخر نقطتين الايزينوفيل مع النقطتين بتوع البيزوفيل والماسك سيل اللي تحت. اول وظيفه عندك في البيزوفيل والماسك سيل بيقول لك بتحتوي على هبارين عارفين اللي هو بتاع الطلش وحاجات ثانيه بقى مش عارف بتسميه ولا بيقولوا فين بيقولوا فين طب انا النهارده في حته بقى لا لا لا فريق صح ايه كده الوظيفه قبل الاخيره اللي فيه من فوق الوظيفه اربعه فوق بتطلع بلازمينوجين فاكره ده؟ اللي بيتحول لبلازمين ويكسر الجفا الغلط يا ريت الاسبوع العربي اكتب لي جنب بلازمينوجين مذيب للكوثر جنب الهيبارين اللي هو موجود تحت بعد منه فين مانع للكوثر هناك فرق ما بين مذيب ومانع. انت عارف لما بروح محطه البنزين اغير زيت العربيه؟ فالاخ اللي عامل بيقول لي تحب احط لك العربيه زين مانع للصدأ ولا مذيب للصدأ؟ في فرق ما بين مانع ومذيب. اللي بيمنع الجلطه والبريد اللي بيوديه للجلطات الغلط ده مهمله. في فرق بين الاثنين مش ده وده. مذيب. طيب اخر وظيفه هنا مع اخر وظيفه هنا. اخر وظيفه في الفيديو فين؟ بيقول لك ده بتاع الميديال سايد هايبر سنسيت ريأكشن. كلمه هايبر سنسيت ريأكشن من الحساسيه، النوع السريع من الحساسيه، ان شاء الله قدامنا نعرف ان في انواع متاخره كده. متاخر شويه ما تعرف. حساسيه على طول بتعرف. النوع السريع الميديال السريع. ايه بقى كده الوظيفه الاخيره فوق في الفيديو فين؟ دي بتاعت الحساسية الليرجيك رياكشن يبقى خلي بالك وانت بتذاكر، خد النقطتين بتوع الجنتين مع اخر نقطتين الجنتين، قسم شبه بعض، واحد بيطلع مزيج والتاني مانع للجرثه، الاثنين بتوع الحساسيه. كاتب لك انا بقى ايه علاقتها بالالرجي؟ بتطلع بي اف وليكوتين. ايه بي اف ده؟ طلع من الجنتين بقى بي اف. تعالى بقى للثلاث وظائف الاورانيين في الايدينوفيل اللي ما لهمش. بيقول لك اول وظيفه عند الايدينوفيل بتاتاك البارازايت. بص على التابلو. بارازايت اللي هي الديدان زي دوده البلهارسيا والانكليستوما الكارت. ادي الدوده دي الايدينوفيل اهي. انا راضي ذمتك. شايف الدوده بطول البر؟ شايف الايدينوفيل المسكينه؟ هل تتوقع بمخك انت ان دي تاكل دي؟ هتحطها فين؟ هتحطها فين؟ مش مكان جوه. عشان كده يقول لك ما بين قوسين ان الدوده كبيره على انها مش هتتاكل، مكتوبه تو لارج تو بي فاجوسايتد. مكتوب تحتيها ان الايدينوفيل ملهاش في الاكل اساسا، دي ويت فاجوسايت، تاكل ايه؟ انت عارف الايدينوفيل تعمل ايه في الدوده؟ يعني تهزر معاه بعيد بعيد، يعني تجري كده وتروح خبطها على قفاها وتجري، ترصها برجليها وتجري، يعني ايه ده؟ هي دي الدوده يعني، هعمل اكتر من كده ايه يعني؟ تاكل دي ازاي؟ في وظيفه ثالثه للايدينوفيل ميكوزا الاميونيتي. الميكوزا دي اللي هي الطبقه المبطنه للمعده. الجي ار تي، ايه جي ار تي؟ مكتوب عندي ويورينال سيستم مجرى البول. في انواع من الميكروبات بتستخبي. ايوه بتستخبي. قال الميكروب من دول مستخبي على السطح بتاع الخلايا المبطنه اللي اسمها هضميه ومجرى بول، فاكر انه كده مستخبي عادي على السطوح جوه. الايدينوفيل لوحده تتعامل مع ده، يبقى دي بتاعه المناعه بتاعه الميكوزا، الميكوزا من المناعه. دي اللي بتهاجم الميكروبات اللي على الميكوزا جي اي تي ومجرى بول جرينتر. اخر نوع في الكور البيضاء هو اهم نوع في موضوع المناعه اللي هنبتدي بعد لحظات. ليمفوسايت. ده بقى اهم نوع كور بيضاء له علاقه بالمناعه. بص على التابلو. الليمفوسايت اخواننا في الهيستولوجي بيعلمونا ان نوعين اهم نوع كور بيضاء له علاقه بالمناعه هو الليمفوسايت ده. بص يا شباب. في نوع من الكور البيضاء اسمه ليمفوسايت. الليمفوسايت دي منها نوعين. في نوع صغير يقولوا عنه سمول ليمفوسايت. وفي نوع كبير يقولوا عنه لارج ليمفوسايت. كل ده اكتب بالعربي. اكتب لي على السمول ليمفوسايت المخ. المخ. واكتب على اللارج عضلات. اكتب لي كده. في مخ وفي عضلات. السمول ليمفوسايت اللي هم المخ والعضلات المخ دول اللي منهم حبه هيروحوا مدرسه اسمها مدرسه بيرسا لتعليم فنون القتال ويتخرجوا منها. اسمهم مين ليمفوسايت؟ اول حرف من بيرسا. مش بقول لك مخ لو ليه تعليم، دول ناس متخصصين في الحروب، دول دخلوا مدارس. اسمهم بي ليمفوسايت. في منهم حبه تانيين من السمول برضه. راحوا مدرسه اسمها مدرسه سايمس، غده كده في الرقبه اسمها سايمس بحرف تي. هيتخرجوا منها برضه بعد ما يتعلموا فنون الحرب ويتخرجوا اسمهم تي ليمفوسايت. دول ناس متخصصين في الحروب، يعرفوا كل حاجه عن الحروب والتكتيكات بتاعتها. عشان كده انا كاتب لك جنب السمول دي المناعه المتخصصه دول المخ اللي دخلوا مدارس. خلي العضلات شويه اللي هي المناعه غير المتخصصه لما بنحكيها بعد شويه. اياك حد يضغط بطني انت مش حاجه، الكلام ده كله هي مكتوب كتير قوي. دي بس الفكره بس بحب اخليها ورايا يا باشمهندس. اوعى تصدق عشان خاطرك انت عندك في نوعين من البصائر. سمول لارج عشان تكون في نص السنه. مين المخ اللي دخل المدارس والبتوع مناعه متخصصه؟ العضلات دي مناعه غير مناعه. النوت اللي في نفس الورقه فاكر لو الكور البيضاء أزيد من كام نقول عليها ليكوسايتوز؟ 10 3. النورمال من كام لكام؟ 10 3. بيقول لك ممكن الليكوسايتوز الكور توصل 20,000 مش 10,000 زي ما انت عارف. هو اسمها ايه لو قلت على بعض؟ ليكوبينيا مكتوب على اليمين، او لو مفيش جرانيلوسايتس خالص يسموها اجرانيلوسايتوزس. ايه يعني لا؟ يعني مفيش، تبقى عباره زي ابلاستيك. طبعا دول ناس مناعتهم وحشه قوي، اللي عندهم الكور البيضاء يا قليله يا مفيش. حد سمع قبل كده عن اللوكيميا؟ السرطان ده مكتوب عنه يعني عيب، نبقى احنا هنا مفيش كلمه عن اللوكيميا. سرطان الدم ده عباره عن مرض خبيث مالجنت، مالجنت يعني خبيث بيموت. عيان اللوكيميا حبة دي فكرة صغيرة عنده الكور البيضاء فيه قوي، ياه نخيره بركة جات السخرية كويس قوي. ما دي مشكلة الكور البيضاء كتير قوي في عيان اللوكيميا بس مش شغال. خلي بالك كده في ضررين للعيان. أولا كون إن الكور البيضاء مش شغالة يبقى مناعة وحشة. ثانيا كور بيضاء كتير بتستهلك كل الغذاء بتاع العيان وبيحصل له هبوط شديد في كل عمل وظائف الجسم. تخيل كل الغذاء اللي بياكله الخلايا السرطانيه بتاكله له. عشان كده ممكن يموت. في انواع منها بتموت على طول من خلال شهور، في انواع يعيشوا شويه. اسمها لوكيميا، لا بيقعدوا فترات طويله قوي من العمر، ممكن يقضوا بيها سنين وعشرات. سيبك بقى من الكور البيضاء، تعال نخش الصفحه القبل الاخيره، ومنها ورقتين نوصلهم للميونتي. دي القبل الاخيره، الميونتي. يعني دي ثالث دراسة. لا لا يبقى دي هما خمسة. الناس عارفة إن دي قبل الأخيرة. معاكم الناس اللي حضرت الكورس العادي. لو باخد ورق سطرين زيادة كلهم. دي قبل الأخيرة. فاهم قصدي؟ أربعة مليون في الشارع أصلا. مش حاسب الأغنياء. تعالى يا جيمي. هتولعت هنا برد. برد أوي. مرة تانية بستخدم نفس التعبير طائر ذو جناحين ربنا. المناعة في منها نوعين قصادك في الورقة. يا إما المناعة النون سبيسيفيك أو نقول عنها إنيت. كلمة إنيت يعني موروثة، ها؟ موروثين بيها. نون سبيسيفيك يعني غير متخصصة. والله الناس ذات جزء الإميونيتي من جدة لجدة في الكتابة والمذكرة لوحديهم ما يطلع برضه متخيل يعني نون سبيسيفيك. اكتب لي جنب نون سبيسيفيك بالعربي مناعة ضد كل الميكروبات بدون تمييز. حاجة واقفة في وش أي ميكروب يهاجمك، مش مهم مين هو الميكروب. هنسمي دي نون سبيسيفيك إنيت. ده جناح المناعة. الجناح التاني اسمه المناعة المتخصصة سبيسيفيك أو نقول عنها المكتسبة أكواير. اكتب لي جنبها بالعربي جنب السبيسيفيك مناعة ضد ميكروب معين. والناس متخصصين. احنا بقى النهارده هناخد النون سبيسيفيك ونمشي على اننا نكمل الحصه الجايه السبيسيفيك. النون سبيسيفيك اللي نقول عليها اسم تاني. هل دي اولاد مناعة ضد ميكروب معين ولا ضد كل الميكروبات؟ ضد الكل. لو دي تاهت من دماغك مالهاش لازمه تسمع. يبقى الحصه باظت. المناعة غير متخصصة هي حاجة ربنا عملها عشان كل الميكروبات ما تهاجمهاش بدون تمييز. اكتبي على النون سبيسيفيك نظري مهم مش بص قلب ما جاتش قبل كده ينفع تيجي هينفع في الغلاسة بقى. اكتبي جنبها رقم 3 بخط واضح. احكي لك شو القصص يا كل حاجة في سؤال المناعة الغير متخصصة ثلاثة. أنا المناعة غير متخصصة مش كل حاجة ثلاثة. أول حاجة عايز أوصف لكم المناعة دي الغير متخصصة في ثلاث كلمات. كتبتهم ثلاث صور بعض. أولاً هي سريعة جداً في مهاجمة الميكروبات. رابط.

الكف على وش الجواب العيش البواب. فكرك العيش ارمي؟ يا بابا بيعمل دي حاجتين البواب كل مرة بشوفه والله كيف مفوضه في الشهور ومسكه باته مفوضه في يعني مفوضه. ما تخافش عندك اتش سي ال بيعقم يعني يبقى ويتك اي ميكروب ما لم تتكلم بالعين معلش الكراتان طبعا خلاص انت فهمت بقى اي دي بقى في حلم ثاني ده خاص بالبنات بقى. البنات عندنا الفاجينا اللي هي المهبل المفروض انها فاتحه للسيدات من خلال الميكروب ممكن يهاجم الست. ربنا بس حمى السيدات ان حط لهم حمض في الفاجينا اسمه لاكتيك اسيد. يبقى ايه دي تاني اسيد عليك لاكتيك اسيد ايه الفاجينا؟ ما هو ايه اللي يمنع ان الميكروب يخش يعني السيدات عن طريق الفاجينا؟ في حمض هناك من جواها اسمه لاكتيك اسيد في الفاجينا حتى حفظ خط البارير تلاته. اول واحد الجلد اسمه ايه عندنا في الكتاب؟ المخاط والاحماض اثنين يعني بتوعد. تعالى لتاني خط دفاعي مناعه مغروسه غير متخصصه اقوى من الاولاني بقى كل واحد بناخد تلاوه منه. خلايا غير متخصصه نون سبيسيفيك سيلولر ودول برضه ثلاثه كل حاجه ماشيه ثلاثه. اول اثنين مايكرو وماكروفيجز اللي جنبيها اشرح الجدول كان صفحة 28 ما ترجعلوش بقى ما انت فاكره اللي هو الفرق بين النيتروفيل والمونوسايت. فرصة تقول بسرعة كان مين فيهم اللي مديول على طول؟ طالع النيتروفيل يا ستة وفي مونوسايت مديول بيطلعوا في ايه؟ 30 ساعة 8 كام في بلاد؟ 8 غير اسمها ايه؟ ايه شو؟ كام بكتيريا؟ ايه؟ طيب ايه؟ اول فريقين اهو بياكلوا اي مشروب. تعالى بقى للثالثه وبيحبوها بنص سنه بعمر بيجيبوها جامد قوي يعني دي جايه في امتحان باذن الله. خليه اسمها الناتشرال كيلر قتلت القطر. ناتشرال كيلر قتلت القطر ان كي بيديلك في الامتحان ان كي ما دي معروفه قتلت القطر ناتشرال كيلر. مطلوب منكم تعرفوا عنها ثلاث معلومات بينزلوا ثلاث اسئله في امتحان الصيف. هي العضلات تبقى اللارج ولا السمول لمفوسايت؟ لارج ادي اول معلومه عنها. يبقى اللارج لمفوسايت هي دي الناتشرال كده. بصوا يا شباب الخلايا دي الناتشرال كيلر ما راحتش لا مدرسه بيرثا ولا مدرسه السايبر. اللي ما دخلش مدارس يبقى صايع. الخلايا دي خلايا صايعه طول عمري اقول عليها صايعه مش ما دخلتش مدارس. مكتوب عندك ايه صايعه شايفه ولا مش شايفه؟ نان بي نان تي لا راحت مدرسه بيرثا ولا مدرسه سايبر تبقى صايعه. والصايع يعرف يتعامل مع الصايع ازاي؟ شوف الحوار كده يفهمها. انت عارف لانها صايعه الناشر كده ادينا لها اصعب حاجه تهاجمها فيروسات وخلايا سرطانيه مكتوب عندي كده. دي اللي بتهاجم الفيروس والمالين نفسها. ثلاث اسئله في منتهى الاهميه نص سنه. رد عليا هي سمول ولا لارج ليمفوسايت؟ دي ولا دي؟ بتهاجم حاجتين صعبين قوي فيروس. اتمنى ان الكلام ده ما يجيش من دماغك. قتلت الاوتر ناشرال كيلر لارج ولا سمول لمفوسايت؟ بي ولا تي؟ بتهاجم حاجتين مين ومين؟ فايروس وملايين الانسان. ويقولوا لي دي منهم صعبه ضرب ايه؟ تعالى للخط الدفاعي الثالث برضه مناعه غير متخصصه نون سبيسيفيك هيومورال. بدلك على كده يعني نيمورال. طيب كلمة نيمورال في اللغة يعني سائل، والمعنى هنا بلد، المعنى هنا الدم. خمس حاجات بقى، معلش مش ثلاثة بقى، معلش دول خمسة. خمس حاجات في دمك بيهاجموا لك أي ميكروب يوصل للدم. للمرة الأخيرة ما دام بتكلم بكده أي ميكروب يوصل للدم يبقى ما دمنا ده أقوى خط دفاع منها قدام الخطر. الخمسة اللي في دمك أول اثنين A و B يتحدوا مع بعض، خد علامة مشتركة في A و B. دمك فيه حاجة ضد أي بكتيريا وحاجة ضد أي فيروس. دمنا يا كلنا بيعتمد على مادة اسمها لايسوزايم. مش معلش لايسوزايم، اقرا عادي. لايسوزايم. اللايسوزايم ده عبارة عن سكر بيوفر ساكرايت بيدولب، يعني بيدولب أي بكتيريا تهاجم دمك. حط لي الدايرة حوالين بكتيريا. يبقى اللايسوزايم ضد البكتيريا. طب في مادة ضد الفيروس في دمك اسمها انترفيرون. المشكلة أنا معاك، أنت لسه بتعرف إيه الانترفيرون ده؟ ليه سموه كده؟ أكيد الناس دي مش حرام، أكيد دي حاجة في دماغه. الانترفيرون ده أولاد مواد الدم لقيوها، اسمع الجملة، بتنترفير يعني تمنع تكاثر الفيروس انه يكثر. ايه بقى كده ثالث فصل تحتها؟ مكتوب عندك ان الانترفيرون بينهبت، اكتب جنب انهبت تساوي انترفير، اتنين صح عشان تبقى فاهم قصد التسميه. دي بتنهبت او انترفير مع الفيروس مالتيبليكيشن، يعني تكاثر الفيروس انه يكثر بالعدد. لو طلعت الفتره فيها هيقول لك الانترفيرون في الفا وبيتا وجاما، اي اف ان ده اختصار انترفيرون. ها طب اسال سؤال الناس المتابعه اللي فايقه شويه، هل لما الانترفيرون بيمنع ان الفيروس يكتر هل كده موته؟ لا طبعا. عشان كده الطالب بقول لك اللي فاهم ما بيتعبش يقول يبقى 100% هيقولوا لنا بقى الانترفيرون ده ازاي موت الفيروس؟ ما هو بدون اف. الانترفيرون بينشط خلايا اخرى هي اللي بتقتل الفيروس، السطرين الاخرانيين دي. النوع اللي اسمه جاما انترفيرون بينشط الماكروفاجز. النوع اللي اسمه الفا بينشط الخلايا الصايعه. صايعه. هو في داهيه نشر كده. اسالت الوقت دي صايعه. انا مش جاي اقرب معاك. يا ريت تبقى قلت كلمه فيروس، كلمه فيروس مالتيبليكيشن. انا جاي اقول لك شطكار. انت عندك في دمك حاجه ضد البكتيريا وحاجه ضد الفيروس. اسمها ايه اللي ضد البكتيريا؟ لايسوزايم. ومين اللي ضد الفيروس؟ انترفيرون. ليه سموها انترفيرون؟ لان هي بتنترفير مع الفيروس مالتيبليكيشن. هل كده موتته؟ يبقى لازم تنشط خلايا اخرى تموت الفيروس. النوع اللي اسمه جاما ينشط ماكروفاجز، والالفا تنشط الصايعه. نشط كده. اوعى تخش في الشبكه تقول لهم صايعه وصايعه. سمعت انت عن التهاب الكبد الوبائي اللي هو فيروس سي، مش كده؟ انت عارف اهم علاج لفيروس سي بندي ايه العيان؟ حقن انترفيرون. اظن بقى لما تسمعي دلوقتي اي حد يقول لك انا باخد حقن انترفيرون انت فاهمه ده بيعمل ايه؟ ده بندي عشان الفيروس ما يكترش جوه الكبد بتاع المريض، مش عشان يموته، عشان انت فاهمه. عشان كده دول ما خافوش، احنا مش عايزين المرض يستشري اكتر من كده. ده اهم علاج لفيروس سي انت في لون ده عشان ما يكترش، لكن ما عندناش علاج نهائي يرضى عليه. تالت حاجه موجوده في دمك حاجه اسمها اكيوت فيز بروتين. اكيوت فيز يعني مرحله حرجه، مرحله حرجه. دول يا ولاد عباره عن مجموعه بروتينات طالعه من الكبد الليبر وقت الالتهابات. التهاب اللي هي كلمة انفلاميشن. اي واحد عنده التهاب في جسمه في اي حتة انفلاميشن، الكبد بيطلع بروتينات المرحلة الحرجة، حاجات ضد الالتهاب. مكتوب عندك حتى في واحد فيهم مكتوب عندك جنب اكيوت بروتين اسمه سي رياكتيف بروتين، ده واحد منهم. مكتوب عندك السطر اللي بعديها دول بيعملوا ايه؟ دول انتي انفلاماتوري انتي يعني ضد الالتهاب بروتينات هي بروديوس باي مين اخينا ده اللي بسوق؟ ما تكتبها عشان يبقى كتبت ورسمت كده اكتب ده بقى ان شاء الله لما تقعد في عيادتك في يوم من الايام يجي لك تحليل العيان يقول لك من التحليل ان في رياكتيف بروتين عالي في العيان فهمت على طول العيان ده عنده ايه؟ ما هي دي مواد بتطلع في الالتهابات كمضاد للالتهابات مين اللي بيطلعها؟ الليفر يبقى لو لقيناها في دم بني ادم يبقى البني ادم ده عنده ايه؟ انفلاميشن هل عرفت تحدد هو ايه بالظبط؟ دي حاجه اسمها اي التهاب رابع مادة في الدم اسمها البروبردين اي ان يعني ايه؟ بروتين برو يعني ما قبل بيرد يعني التحطيم او تكثير بروتين ما قبل التحطيم البروبردين ده بقت حاجة بتنشط كومبلمنت ايه الكومبلمنت؟ ايه اللي بالورقة انا اقول سميت حاجة بالدم الكومبلمنت اقول لك ايه هو؟ علم الكومبلمنت عبارة عن 11 بلازما بروتين مترقمين من سي 1 لسي 11. افتكر حرف السي ده اللي هو ايه؟ أول حرف من كلمة ايه؟ كومبل. امتى بقى الكومبل ده بينشط وشوف أنا بحب أقول إن الكومبلمنت عامل زي المقدونس. هو إمتى ولاد المقدونس بيجيب الدفتر ويشوف شغله؟ لما يبقى فيه فرح بقى وزينة ومعازيم والعروسة والعريس لازم يبقوا موجودين طبعًا. يعني مش معقولة يعني المقدونس هيلاقي العريس واحدة تبتدي يكتب ولا يروح لبدري شوية للكوافير ويخلص مع العروسة. لازم الاتنين يتقابلوا. ده مهم. الكومبلمنت عامل زي المأذون هيشتغل لما الاثنين يتقابلوا انتيجين وانتي بودي. دي مهمه مكتوبه عندك اللي بيتكلم دي الطريقه الكلاسيكيه كلاسيكا العادي في تنشيط الكومبلمنت عروسه وعريس انتيجين وانتي بودي تقابل. المأذون ممكن يشتغل برضه في حاله ثانيه مش كلاسيكيه بقى مش العادي ان لا فرح بقى ولا دين ولا معاديم ولا كلام من ده واحد اتمسك في مكان مش هو عايزين نلم الموضوع. البديله عندك البديله هنا اسمها alternative طريقه رخمه غير معتمده على العروسه والعريس. الحصه دي انا اجيبه معلش بتكلم هتبتدي اللي حواليك الحصه دي هتبتدي الطريقه alternative هل لازم فيها انت شنو انت بودي؟ لا خالص. طريقه كده رخمه عايز اقراها معاك يا ريت تبص الدور انا بص معاك اهو هقراها معاك وبعدين اللي فات. ايه الطريقه البديله لتنشيط الكومبلمنت؟ اولترناتيف يعني بديله اللي هي طريقه البروبر دي مش عارف خيالك عباره عن ايه؟ بيقول لك في بروتين في الدم سيرفيزن بروتين في الدم اسمه فاكتور 1 مالوش علاقه بالجلطه ده هو صدفه كده اسمه 1 بلاتين ماله بقى بيقول لك ده بيشبك على بولي جلوكوز وبولي فراكتوز دول مادتين بيبقوا على سطح البكتيريا والفيروس. لما فاكتور 1 ده اللي هو البروتين يشبك مع المادتين دول الكومبلمنت ينشط. لا جبنا سيره لا انتيجين ولا انتي بودي ولا عروس وعريس ولا كلام من ده. البروبر دي بينشط الكومبلمنت كمان في السكه دي. هجيبها المره الجايه رايك حد يلخبط. يبقى السكه البديله مش معتمده على عروس وعريس مش حاجه كلاسيكيه هي بديله. في عندك بروتين في الدم اسمه فاكتور 1 بيشبك على مادتين على سطح البكتيريا والفيروس بولي جلوكوز دور على سطح بكتيريا وفيروس قوم الكومبلمنت ينشط في الوضع ده والبروبردين بيساعده في السكه دي اكتر. يبقى في كام طريقه لتنشيط الكومبلمنت؟ اثنين يا هي ايه؟ كلاسيكال والترنت معروفه وعليك دي سكه والبروبر مين؟ اوتر. طيب نفترض الكومبلمنت نشط باي سكه من اثنين ووظايفه بقى ايه؟ سته. انا بحب ابتدي باخر اثنين تحت حط دايره حوالين خمسه وسته الارقام واكتب البدايه هنا. ليا طريقه زي ما شرحت الجلطه من تحت لفوق جاي وانا ابتدي من تحت واطلع جاي لفوق. انا كاتبها في ترتيب الكتاب ده اخر وظيفتين في الكومبلمنت اللي هم البدايه بتاعتنا حاجه ضد البكتيريا وحاجه ضد الفيروس. ابتدي دايما من هنا. بيقول لك الكومبلمنت بيروح للبكتيريا يلزقوا في بعض. مكتوب عندي كلمه اجلوتينيشن بالعربي يعني تجميع. عامل زي واحد يشوف كام حرامي كده يروح رابطهم بحبل مع بعضهم. ده بيجمعهم. يروح على الفيروس بيقولوا لك ويا بيقول كلمه بكتيريا بقول واحد. يروح على الفيروس يعادل السم بتاعه اسمها نيوترالايزيشن بالعربي معادله السميه. بقى ودي لي كلمه فايروس. يبقى اول وظيفتين للكومبلمنت عمل ايه في البكتيريا؟ يا ما عملتش والفيروس هل يكفي لو واحد حرامي الاثنين حرامي دخلوا علينا ربطناهم مع بعض اجلوتينيشن او خدنا المرضاوي بتاعتهم نيوترالايزيشن هيك ماتوا لا خالص. خد سهم بقى من خمسه وسته وشاور على نمره واحد. الكومبلمنت بعد ما جمع البكتيريا وعادل سم الفيروس هيموت هيضربهم بالرصاص. حاجه اسمها البيرفورين. اي ان يعني ايه؟ بروتين مصفق. تخيل انت خرمنا السم البريم بتاع اي خليه

قبل ما نمشي لازم تعرف عدوك مين الانتيجين، اكتب عليه نظري فقط. عمالين نقول انتيجين انتيجين، اكتب لي جنبه بالعربي الحرامي. الانتيجين له اربع مواصفات هي مواصفات الحرامي. تعال اقول لك الحرامي ده مين. الحرامي ده واحد غريب فورين، يعني تخيل واحد دخل علينا دلوقتي سنه حاضر معاك، ما هو دي هتمشي نقعد كلنا تحت في هوا جامد قوي تحت. في واحد دخل علينا دلوقتي له واحد من اصحابي وقالوا في سنكم شكله كبير قوي عندكم سنكم، ودخل كده وقف وبص لنا بنظرات غريبه. شوفوا هم حرامي ده شكله غريب عشان ما نعرفوش، لا انتوا تعرفوه ولا نعرفوه. الانتيجين طول عمره غريب عليك، مكتوب عندك اول خاصيه في ايده زي الحرامي بالظبط فورين. اسمع الحرامي دايما واحد كبير، يعني ايه؟ يعني مش هيخش علينا عيل صغير سنه سنه ونص فجاه راح داخل كده قلنا يا لهوي ده على مخنا طايق. الحرامي دايما واحد كبير والانتيجين دايما كبير، مكتوب عندك لارج موليكولار ويف. الحرامي له دائما علامه مميزه يرسموها لك في الكاريكاتير في الجورنال، كان لابس لك عصابه كده حوالين عينيه بتسد المفاتيح اياها، تي شيرت اسود ابيض بالعرض، فده تبقى منه حرامي. الانتيجين له علامه مميزه مكتوب عندك اسمها ديتيرمنت جروب، اكتب لي جنبيها بصمة. اصل زي ما مفيش اتنين في العالم فينجر برينت، زي ما مفيش اتنين في العالم عندهم نفس البصمات، مفيش اتنين انتيجين عندهم نفس الديتيرمنت جروب. كلمة بصمة هنا قوية ومعبرة. اخر حاجة في اللص هو سمي لص لانه يتلصص ماشي جنب الحيط، دول الحرامية بتوع زمان المؤدبين. الانتيجين الاخر ماشي جنب الحيط لازق على السلم البريد الناشد السلم البريد، حتى حفظ مواصفات الانتيجين هو لص. ايه؟ فورين فورين عنده وصفة هو الناشد ليه؟ زعيم العصابة اللي بيربي الناشد الصغير على السلم بيطلع جيل الحرامية دي بيربيهم هم الصغيرين عليهم. زعيم العصابة اللي بيربي الحرامية الصغيرين عنده بيعلمهم فنون النشل، عايز يدي العيال دول روح كده وهو بيعلمهم السرقة. فبيقول لهم يا كابتن، كابتن كورة ده حرام، يعني انت انه 65 تعلم سرقة كابتن، بيديله منظر يا كابتن، قال يعني كابتن كورة. المنتج الصغير في الجسم اسمه كابتن. ما عايز اوصل على وزن كابتن. الهابتن ده يحبوه في امتحان الامتحان. الهابتن ده الحرام الصغير الانتيجين الصغير. اقول لك حاجه، انت عارف لو واحد منه 5 سنين احنا كلنا متاكدين ان الواد ده حرامي، عارفينه من قبل كده، دخل علينا لوحده دلوقتي بينه وبينك هنستحرم ندعك فيه، كلنا هنتقوى على نفسه، هنقول يا جماعه كل واحد يخلي باله بدرشين اللي في جيبه ويلا ننزل الحق الله. يبقى الحرامي الصغير هنعطف عليه مش هنضربه. عارف امتى نضرب الراجل الصغير؟ لو لقيناه دخل وراه زعيم العصابه، ده تشكيل عصامي بقى، اضرب من الاثنين، الحرامية كلهم اجتمعوا. بنفس المنظور الحرامي الصغير اللي اسمه هابتن الجهاز المناعي بتاعك ما بيهاجموش. صغير بس. يوم ما الحرامي الصغير ده اللي اسمه هابتن يركب لك على كارير بروتين كبير الجهاز المناعي هيهاجمه. زي الحرامي الصغير احنا ما بنضربوش الا اذا جاب معاه الرايدنج مكتوب عندي كده. الهابتن مع لارج كارير بروتين هو ده اللي هيستثير الميون سيستم. قبل ما نمشي كام في المية من الميكروبات قضينا عليهم بالمال 95%؟ طبق لنا كام؟ لهم حصة بالكامل ان شاء الله الاسبوع القادم والخميس بتاعهم. قول بقى ما تنسوش الريسبريشن اللي ما حضروش فاضل معانا.